بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. كتاب مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. نبدأ من قوله نحن وصلنا في شرحنا إلى قول الله جل وعلا، أو حجة قريش إلى قول الله جل وعلا، ما سمعنا عن كفار قريش به في الملة الآخرة. قال الشيخ رحمه الله، ابدأ من هنا يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله، نعم، قال الشيخ رحمه الله في الرسالة، نعم، نعم، أحسن الله. وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة الثانية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، سيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد يمرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الحمد الله لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلمنا في الدرس السابق في تحرير مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأصول هذا المذهب في مسألة التكفير المعين، ها هو الشيخ يقرر مذهب ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في الرسالة الثانية لما ذكر حديث الخوارج ومروقه من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال يعني ابن تيمية معلقا: فإذا كان على عهد رسول الله وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو إلى السنة قد يمرق منها أيضا من الإسلام في هذه الأزمنة. خوارج هي فرقة من الفرق التي خرجت على الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد خرجوا بعد واقعة التحكيم الشهيرة. خوارج خرجوا بعد واقعة التحكيم الشهيرة عندما قالوا: لا حكم إلا لله، وغلبت عليهم تسمية الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فأهل العلم قد سموهم بأسماء أخرى، فسموا بالحارورية لأنهم انحازوا إلى حارورا، وسموا بالشرات، هم سموا أنفسهم بالشرات لأنهم تأولوا قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والخوارج كما ذكر المؤرخون كانوا على عبادة عظيمة، حتى أن ابن عباس لما دخل عليهم كما ذكر ذلك جمهرة من أهل العلم وجد جباههم متقرحة من كثرة السجود وشفاههم متشققة من الصيام، فهم كانوا على عبادة عظيمة، ومع ذلك لم تنفعهم هذه العبادة، لم تنفعهم هذه العبادة. ولذلك تأول كثير من أهل العلم قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإن كان ابن جرير وابن كثير قال: الآية أعم من ذلك، وهذا لا يترجح لأن الآية مكية. قال ابن جرير وابن كثير: فالآية ذات لكل من خالف الكتاب والسنة يحسب نفسه على الحق وأنه مهتد وغير ذلك. أما أحاديث الخوارج فهي أحاديث متواترة. حديث ذم الخوارج هي أحاديث متواترة. قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثالث 279، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرجها البخاري، وخرج البخاري طائفة منها. وقال شيخ الإسلام: والأحاديث التي جاءت في ذم الخوارج متواترة، ذلك في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 500. وجملة هذه الأحاديث دالة على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخيصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي فيه فأضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصحابا، دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظره وقدحه فلا يوجد فيه شيء. وقد ورد أن هذا الرجل كما جاء في الحديث حديث البخاري أيضا أن في إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، وأنهم الخوارج هؤلاء يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد يعني الخدري: أشهد أني سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت جملة أحاديث منها ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاور إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علي رضي الله عنه استبشر بقتلهم وقد اختلف أهل العلم في حكم الخوارج. أعني الخوارج الأول، وإلا فالخوارج متأخرون بعض تقريراتهم فيها نوع من المكفرات كإنكار سورة النور وبعض إنكار بعض المعلوم من الدين بالضرورة كما هو مبسوط في كتب الفرق. فذهب جمع من أهل العلم إلى الأخذ بظواهر النصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله: لا يجاوز إيمان حناجرهم. وممن جنح إلى هذا ومال إليه الطبري رحمه الله، الطبري جنح إلى تكفيرهم أخذا بظواهر النصوص. وجمهور أهل العلم على عدم تكفيرهم. والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يميل إلى تكفيرهم لقوله: ممن انتسب إلى الإسلام مع أنه مرق منه. وقوله: فليعلم أن المنتسب الإسلام قد يمرق أيضا من الإسلام. وإن كان هناك نصوص أخرى شيخ الإسلام تيمية تشير إلى عدم تكفيرهم، تشير إلى عدم تكفيرهم. والغرض من إيراد هذه الحادثة، سواء يعني هذا الحديث عند من كفرهم أم لم يكفرهم، بيان أن الإنسان قد يمرق من الدين ويخرج من الإسلام وهو منتسب إليه وهو لا يشعر، هو لا يشعر يعني من غير أن يقصد، من غير أن يقصد. لذلك حافظ بن حجر رحمه الله علق على هذا الحديث فقال: قال الطبري في تهذيبه بعد أن سرد أحاديث الباب، يعني أحاديث الخوارج، بعد أن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله اختلاف العلماء في تكفير الخوارج، قال: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما. طبعا بيقول هذا الحديث وغيره لما سيأتي الرد على قوم يشترطون للخروج من الإسلام قصد الخروج، أو العلم. قال فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون منه ولا يتعلقون منهم بشيء. قال ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آية القرآن على غير المراد منه. هذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر، نقله الطبري، نقله الشوكاني أيضا في نيل الأوبار، وعلق عليه الحافظ بن حجر قائلا وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. هذا سبب الإرادة، سبب الإرادة أن الإنسان قد يخرج من الإسلام دون قصد الخروج. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والكلمة قد تخرج من المرء والعياذ بالله فتخرجه من الإسلام، كلمة هذه عظيمة. الله جل وعلا قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. ومن رواية أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نعوذ بالله، إنسان يلقي الكلام على عواهنه، ومعنى لا يلقي لها بالا يعني لا يتفكر ولا يتأملها. وذلك جاء عند مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وقال في السخط مثل ذلك. كلمة هذه عظيمة، لذلك قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث يحتمل أن تكون هذه الكلمة من الخنا والرفث، أو أن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك. من يستخفون بحق النبوة ويستخفون بالشريعة وإن زعموا أنهم لا يعتقدون ولا يقصدون هذا الاستخفاف، لا يقصدون هذا الاستخفاف، والآية تدل على ذلك ويقولون آمنا بالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قد ورد الحديث، حديث ابن عمر أن رجل في غزوة تبوك أو نفرا في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله، فذهب عوف إلى الرسول فورد القرآن قد سبقه. قال ابن عمر: فجاء هذا الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بخطام ناقة رسول الله أو بنسعة ناقة رسول الله، وإن الحجارة لتنكب رجليه ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. ما يلتفت إليه رسول الله وما يزيد عليه، ما يلتفت وما يزيد عليه، كلمة شأنه عظيم. وذا قال الشيخ سليمان في آخر شرحه لهذا الحديث: وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به كلمة، وأشدها خطرا إرادات القلوب، هي كالبحر الذي لا ساحل له. بحر الذي كلمة شأنها عظيم، كلمة شأنها عظيم. فسبب الإيراد كما ذكرت، يعني سبب الإيراد كما ذكرت، أن الإنسان قد يكفر ولا يقصد الكفر، يكفر ولا يقصد الكفر. هذا كل علم قرر القاعدة أن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء. هذه القاعدة قرأ جمع من أهل العلم، من قرأ لها الكيهراس، الطبري، الشافعي، وأبو بكر الجصاص، وأبو بكر بن العربي. هذه قاعدة مهمة، أن الهزل والجد في الكفر سواء. ابن العربي يقول في تفسير هذه الآية: لا يخلو أن يكون ما قالوه جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر. وهذه القاعدة أيضا قررها جمع من أهل العلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام بديع في مجموعة التوحيد معلقا عن هذا الحديث وهذه الآية، قال: أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، قال الله فيهم: قل أبالله وآياته، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح. هذا خطورة الكلمة، قالوها على وجه المزاح. بقي أن نشير أنه الذي يترجح والله أعلم عدم تكفير الخوارج، وهذا رجحه جمهرة من أهل العلم، جمهرة من أهل العلم قالوا: لأن علي رضي الله عنه ما عامله معاملة الكفار، ما أجهز على جريحهم ولا سفى نساءهم ولا أخذ غنائمهم. وقد ورد بسند صحيح أن عليا رضي الله عنه قال: إخواننا بغوا علينا، هم من الكفر كفار هم؟ قال: هم من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. إخواننا بغوا علينا، صحه جمع من أهل العلم، صحه جمع من أهل العلم. أصول الخوارج، اشتهر الخوارج بأصولهم في باب الأسماء والأحكام والتكفير، وإن كان لهم كما ذكر العلماء ضلالات أخرى في أبواب أخرى، لكن اشتهروا بوصولهم في باب التكفير. الخوارج طبعا كفروا جمهور الصحابة إلا نفر قليل، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رجع تكفيرهم، قال ومن قال أن جمهور الصحابة كفروا إلا نفر فقد كفر. هذا بمعناه، هذا بمعناه. بقي أن نقول هل من وافق الخوارج في أصولهم يكون منهم؟ من وافق الخوارج في أصولهم يكون نعم، من وافق الخوارج في أصولهم يكون منهم، قد رأينا فرق معاصرة وافقت الخوارج في كثير من الأصول، في كثير من الأصول. فمن كفر عموم الأمة كان من الخوارج، ومن قال ببدعات التوقف والتبين أنه لا يثبت إسلام المرء إلا بعد التحقق منه كان فيه شبه من الخوارج. ومن كفر صاحب الكبيرة أو المصر عليها كان من الخوارج. ومن ابتدع بدعة التسلسل، تكفير التسلسل، كان فيه شبه من الخوارج. ومن كفر باللوازم الباطلة أو كفر بغير مكفر كان فيه شبه من الخوارج. ومن استحل الدماء المعصومة من غير أن يكون هناك سبب للاستحلال وخاض في دماء المسلمين وخرج على المسلمين يقتل برهم وفاجرهم بالسيف كان من الخوارج، أو كان فيه شبه من الخوارج. الشاهد أن شيخ الإسلام أورد هذا حتى يقرر أصلا أن الإنسان قد يمرق من الإسلام ويخرج منه مع كونه على عبادة عظيمة، بل قد يقاتل على ذلك، بل قد يقاتل على ذلك. قال ومنه الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو والمغالاة إما أن يكون غلو في الاعتقادات كغلو الخوارج، أو غلو في العبادات كغلو أهل الكتاب في عبادتهم المسيح. قال وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة فأبر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها. اتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قال وقصتهم معروفة، قصتهم معروفة، القصة قصة تحريقهم أخرجها الإمام البخاري رحمه الله والترمذي وأحمد بسند صحيح. لما غلوا في علي هؤلاء السبئية وادعوا فيه الإلهية خد لهم أخاديد فقذفهم فيها. ابن عباس قال لا يعذب النار إلا رب النار. قال وكذلك الغلو في بعض المشايخ، يعني الردة، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا بنبي أو رجل صالح وجعل نوعا فيه نوعا من الإلهية لأن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني. قرأت هذا يا شيخ ولا قرأت هذا؟ ليس بعد يا أخي أبا سعد. قرأت هذا النص؟ تسمعني يا شيخ؟ يا أبا سعد تسمعني؟ نعم أحسن الله عليكم شيخنا، تسمعني؟ الصوت ضعيف، تسمعني؟ أخ، إذا أشرح أنا. قال: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يجعل معه إله آخر. الذين يدعون مع الله آلهة أخرى، مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، إنما كانوا يعبدون صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إلى آخر كلامه. هنا تقرير لحقيقة الشرك وهو الغلو. أصل شرك العرب الغلو في الصالحين، هذا أصل شرك العرب، وهذا أمر واضح لا يجادل فيه مجادل. وإن كان شرك الأمم وشرك العرب هو شرك متنوع ليس محصورا في هذه الصورة، ليس محصورا في هذه الصورة. فمن المشركين من عبد النجوم والكواكب، وهذا مذكور في سورة الأعراف سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال في قصة إبراهيم. ومنهم من عبد الملائكة وادعى أنها بنات الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ومنهم من عبد الجن، كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. ومنهم من عبد الأوثان والأصنام، ومنهم من عبد الصالحين. إذن صور الشرك متنوعة، ومنهم من كان شركه في باب التشريع، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام في قوله: وأن أضعتموهم إنكم لمشركون. وفي قوله عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. لكن هذه المخلوقات كلها، هذه المخلوقات المسيح والملائكة والأصنام وغيرها، ما القول الفصل في عبادتها؟ هل كانوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات؟ لا. وفي هذا رد على بعض المرجئة المعاصرين من كتب في مسائل التكفير، فقال: لا تكون الاستغاثة والدعاء شرك إلا إذا اعتقد المستغيث أن من استغاث به له تأثير. إنما شرك المشركين الأول لاعتقادهم أن الملائكة والجن والكواكب شفعاء عند الله جل، شفعاء عند الله. شفعاء عند الله، فبعث الله رسله مبطل لهذه الشفاعة. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه قربانا آلهة. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، عبادة الله، إفراد الله بالعبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قارئنا موجود أم أقرأ أنا؟ نعم أقرأ شيخ. الشبكة كانت ضعيفة. مدرسة. أنا لا أسمعك يا أخي. تسمعني الآن شيخ؟ صوتي واضح؟ تسمعني شيخ؟ أسمعك. نعم. اقرأ وكان النبي. نعم. نعم أحسن الله عليكم. نعم قال المصنف رحمه الله: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد يمرق منها، وذلك بأسباب منها الولود. حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، هذا مشاهد. نجد بعض المارقين إما من أهل الغلو وإما من أهل الإرجاء مرقوا وهم ينتسبون إلى السنة، بل بعضهم يستدل بكتب أهل السنة. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم قال: ذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والذين حرقهم علي رضي الله عنه، وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، واتفقت الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنه كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح صلى الله عليه وسلم ونحوه، فكل من غلا في حي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أقفني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذه شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، أو يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله هنا مسألة عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل. هنا مسألة متعلقة بالاستتابة، يرد في أقوال كثير من العلماء يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وبخاصة في بعض مسائل الشرك الظاهر في باب التكفير المعين هناك أمثلة كثيرة. فما معنى الاستتابة؟ وهل الاستتابة هنا مانعة من إجراء حكم الكفر عليه أم لا؟ يعني من النصوص كثيرة وخاصة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر مسألة الاستتابة ومذكورة في كتب الفقهاء. من ذلك ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مثلا من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك، انظر العبارة، قال فهو كافر مرتد. انظر العبارة عشان نفسر معنى الاستتابة هنا، إن بعض الناس لبس فظن أن الاستتابة تعني أننا لا نكفره إلا بعد أن نستتيبه. لا، الاستتابة ليس للحكم عليه بالكفر، إنما الاستتابة هو لإجراء إحكام الردة عليه من القتل وغيره. بعض الناس استدل بجعل الاستتابة هذه، قال ما لا يحكم عليه إلا أن نستتيبه. لا، هذا النص الذي أوردته من مجموع الفتاوى مجلد 35 صد 105، شيخ الإسلام يقول فيه بعد أن ذكر، قال فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين. ونظائر هذا كثير، أنقل بعض النصوص يعني اللي كتبته عندي في وريقة. قال ومن قال إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار، فهو كافر مرتد يجب أن يستتاب، فإن تابه إلا قتل. قدم شيخ الإسلام الحكم والكفر والردة على الاستتابة، على الاستتابة. وهذا النص أيضا من مجموع الفتاوى مجلد 35 105، ونظيره ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي، هذه غلط الصوفية ينظرون إلى المردان كما ورد ذلك عنهم، قل نحن ننظر إلى الجمال الإلهي، وجعل هذا طريقا إلى الله كما يفعله طوائف من المدعين المعرفة، فقول هؤلاء أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قول قوم لوط. لماذا؟ لأن قوم لوط ما كانوا يقولون ذلك، كانوا يعرفون أنهم يرتكبون الفاحشة، أما هؤلاء جعلوا ذلك طريقا لمعرفة الله. بعضهم يقول ننظر إلى المردان، والأمرد والشاب المليح الذي لا لحية له وفتنته عظيمة قد تكون أعظم من فتنة النساء، فبعضهم قد ينظر إلى المردان ويشتهي المردان، يقول هذا باب ننظر إلى مظاهر الجمال الإلهي. قال فهؤلاء شر من الزنادقة والمرتدين الذي يجب قتلهم بإجماع كل أمة، بإجماع كل أمة. نصوص شيخ الإسلام في تقديم التكفير على الاستتابة كثيرة كثيرة، فلا، ومنها نص هذا الذي نقله الشيخ بمعناه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الغلو في المشايخ والصالحين: مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك وأنت في حسبي أو أنا في حسبك، قوله فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل. بل قال في نص في مجموع الفتاوى في جامع الرسائل، قال من استغاث بميت، نفس النص هذا، أو غائب وطلب منه قضاء الحوائج، أو قال يا سيدي فلان أنا في حسبك، وجوارك، أو يقول ذلك عند مرضي وفقري وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين. إذن أسألت الاستتابة هذه، بعض الناس خلطوا بين الاستتابة وإقامة الحجة، والاستتابة كما ذكر الفقهاء لإجراء أحكام الردة، إعطاء مهلة للمرتد، ولذلك الفقهاء عبروا قالوا استتابة المرتد، وقالوا فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا أقوال الفقهاء، قالوا وتجب الاستتابة للمرتد قبل القتل، من قول صاحب العدة في فقه الحنبلي، أما من كان ناشئا بين المسلمين فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إذن الاستتابة ليست منوطة أو ليست هي محل الحكم. اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء أشارت إلى هذا المعنى في فترة طويلة، أقتصروا على الشاهد منها، قالت كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به من الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي أو صاحب قبر أو شيخ طريقة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره بالعبادة. شوف الفتوى، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجود لغير الله، لكنه قد يعذر الجهل. بعض البتره يقف هنا، لا يعذر الجهل فيش، قاد اللجنة الدائمة فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم، فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام على الحجة، ويوم الثلاثة أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه وعسى أن يتوب، فإن أصر على سجود لغير الله بعد البيان قتل لردته، بقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. قالت اللجنة الدائمة فالبيان وإقامة الحجة النص واضح للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان، كلام اللجنة الدائمة، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجوده لغير الله أو نذره أو تقريبه أو ذبح شاه، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك ليغفره إلى آخر فتوى اللجنة الدائمة. ولهذا المعنى أشار مفتي الديار النجدية فقال فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الإسلام، النقل فقهاء هذه عبارة فقهاء. قال أبو بطي النجدي أبا بطي فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فبطل إذن الاستدلال في مسألة الاستتابة على عذر الجاهل بالجهل أو المنع من تكفيره، أو المنع من تكفيره. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. في مجال الأسئلة تفضل. ما كان متعلقا بالموضوع، إن بعض الإخوة يسأل أسئلة في موضوعات تحتاج إلى دروس. نعم شيخ. في موضوع الدرس يا إخوة لا تخرجوا عن الموضوع، بارك الله فيكم. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا بالنسبة لقول الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد إنك لم تعدل، هل قائل بهذا يكفر شيخنا؟ نعم. يظهر والله أعلم أن الكلمة فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا في قضية يعني ما ورد البخاري رحمه الله باب السقاية، أو إن كان ابن خالتك بحكم النبي أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر أن من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل يكفر. لكن ذكر أهل العلم لماذا منع النبي عمر من قتله؟ أظن كنت ستسأل هذا، صحيح؟ كيف شيخي؟ أقول لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتل هذا الرجل؟ هذا سؤال، يعني إن كانت العبارة مكفرة. قال بعض أهل العلم هذا لأمر قدري قد قدره الله جل وعلا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، وفي رواية يخرج من ضئضئ هذا الرجل. نعم شيخي، إذن أعتذر لكم شيخي، إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال دعه هذه قرينة لأنه هذا خاص له أو به، صح شيخنا؟ لأن أتكلم عن منع من القتل، عن منع من القتل. نعم عن، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول مكفر، لكن المنع من القتل يعني سبق في قول النبي قوله فإن له يخرج من ضي هذا الرجل، أن هذا أمر قدري. نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخنا. تفضل يا أخي. شيخنا، هل يصح أن يقال أن في المسائل الظاهرة يحكم بكفر الرجل قبل الاستتابة، وأما في المسائل الظاهرة فالإسم لا يطبق حتى بعد الاستتابة؟ تقصد الخفية يعني؟ عفوا شيخنا، تقصد في المسائل الظاهرة يحكم بردة الرجل قبل الاستتابة، أما الخفية نعم، الخفية لو على كل من الاستتابة واجبة، الاستتابة واجبة على قول بعض أهل العلم وهي مستحبة على قول بعضهم، الاستتابة هي واجبة على قول بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يعني لم يوجب الاستتابة، بعض أهل العلم لم يوجب الاستتابة، بعضهم أوجبها، يعني بعضهم أوجب الاستتابة وبعضهم لم يوجب الاستتابة. إذا كانت المسألة نحن نتكلم على أن هذه المسائل التي وقعوا فيها وأوجبت الاستتابة كلها مسائل ظاهرة، مسائل ظاهرة، أما إن كانت المسألة خفية فيشترط فيها ما قلناه من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، اشترط فيه ما قلناه من إزالة من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أما الاستتابة فليست محل اتفاق، الاستتابة هي محل أو موضع خلاف بين الفقهاء، هي مستحبة عند مالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي رواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة، وواجبة في أظهر الروايتين عند الإمام أحمد كما ذكر ذلك صاحب المغني. نعم يا شيخنا، وقفت على قول الشيخ الإسلام تيمية عندما كان يتكلم عن قدامة، قال فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. أنا قصدي شيخنا أنه هل نفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، أم هنا نفرق بين الأسماء والأحكام؟ أنا أقول لا يكفرون. أي ماذا قال الشيخ الإسلام النص؟ قال شيخنا فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. يعني لا يحكم بكفرهم الذي يستوجب القتل، والله أعلم. والحكم يعني شيخه. بارك الله فيك. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل في فتنة ضغط الواقع المعاصر وتفشي الإرجاء وجه للاعتذار لمن أصابهم الغلو في دينهم؟ السؤال مرة أخرى. نعم أحسن الله عليكم، في فتنة ضغط الواقع المعاصر وتفشي الإرجاء، هل في وجه للاعتذار لمن أصابهم الغلو في دينهم؟ لا أرى اعتذارا في، لا أرى اعتذارا في هذا، فلا ترد البدعة بدعة، لا ترد البدعة ببدعة إذا كان المرجئة أو بعض أهل الإرجاء من المعاصرين قد أغلقوا باب التكفير ولم يكفروا بالنواقض الظاهرة ولم يكفروا من استوفى شرائط التكفير، بل بعضهم لم يكفر رؤوس الكفر وطواغيت الكفر ومن ظهر كفرهم واستهزاءهم بالدين وزعم أنهم ولاة أمور تجب طاعتهم. إذا كان ظهر منهم هذا فلا ترد بدعتهم بالغلو. أهل السنة وسط، أهل السنة ينضبطون، لأن مسائل التكفير لا مجال فيها للعواطف ولا ردود الأفعال، إنما تضبط هذه المسائل بموافق الشرع. وقد قلنا أن لا مدخل للعقل في مسائل التكفير. والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. شيخنا في الطائفة الممتنعة التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يشترط لهم الاستتابة؟ هذه مسألة كبيرة، وقد بسط القول فيها شيخ الإسلام في المجلد 28، وهذه الرسالة المسمى برسالة الطائفة الممتنعة وقد طبعت قديما في مصر بعنوان حكم من بدل شرع الله، تحتاج إلى نوع من الشرح والتدقيق. لعل الله جل وعلا ييسر لنا قراءتها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم شيخنا بارك الله فيك. لو في شيء متعلق ائتنا به بسرعة، لو خلاص تكون نعم متعلق. سؤال شيخنا، أيهما أخطر على الإسلام والمسلمين، المرجئة أم الخارج؟ ما البدع كلها شر، وقد وردت نصوص عن السلف تذم هؤلاء وتذم هؤلاء، وبحسب إغراق كل فرقة في معتقدها. من العجيب أنه بعض الناس في أزمنتنا جمع بين الإرجاء والخروج، جمع بين الإرجاء والخروج، فهو مرجئ مع الطغاة المجرمين، خارج على أهل السنة يفتي بقتلهم، خارجي على أهل السنة. رأيتم من وقف مع حفتر في ليبيا وفي صفه وزعم أنه ولي أمر وقاتل معه في صفه وأفتى بقتل أهل السنة؟ هذا جمع بين الإرجاء والخروج. فالجواب أن يقال أن السلف ذم هؤلاء وهؤلاء، وهناك نصوص في ذم هؤلاء وذم هؤلاء، لكن لما كان الخوارج يعني قد اقترنت بدعتهم بالعمل وسفك الدماء، استباحة الأموال، استباحة الأعراض، البعض استباح الفروج، نسأل الله العفو والعافية، استباح الفروج، كان بدعتهم أشد، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا في قصة الأنصاري، في حديث الأنصاري لقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عمتك لزبير، نعم قلت إن كان ابن خالك، نعم نعم تفضل. نعم هل هذا كفر محض؟ وقفت لأحد المشايخ المصريين في كتاب له، ما أدري طلعت عليه قديما يعني، وإن كان عليه بعض الملاحظات، وهو البحث 28 من قسم العقيدة بجامعة أم القرى، واسم الكتاب موجود على شبكة الكتاب، اسمه حد الإسلام وحقيقة الإيمان، على تخريج طيب لكثير من هذه الحوادث. قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه وبخاصة من كانت عندهم نوع من الجهل أو البداوة بسماحة الإسلام ويرشدهم إلى الهدي الصحيح، إذ أنه آنذاك كان في مقام الدعوة، ولو أجرى حكم الردة والكفر والقتل على كل أحد لقيل إن محمدا يقتل أصحابه، وقد امتنع عن قتل رؤوس المنافقين لهذه العلة، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه المعاملة، فقد قلد أبو محذورة الأذان، وقع من بعض الصحابة ما هو ظاهره كفر، فعاملهم بالعفو رجاء أن يهتدوا وتأليفا لقلوبهم، ولئلا يقال إن محمدا قد قتل أصحابه. وهذا والله أعلم تخريج جيد لهذه الحادثة وغيرها. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك فيكم. أنت سير عندي إذا في أحد الإخوة عنده سؤال إن شاء الله يتفضل، لكن لا تخرجوا من موضوع الدرس بارك الله فيكم. إذا ننتهي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.